تفسير الآية 28 من سورة الشورى، يقول تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المتدبرين في كل خلق الله تعالى وأحسنت استخدام عقلك في تأمل آياته ومعجزاته في كونه، فهذا سيزيدك حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود خالقك الكريم، وحبا له وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه ونصره وإسعاده في الدارين. وستسعد إذا كنت دوما من الشاكرين لربك على نعمه والتي لا يمكن حصرها بعقلك باستشعار قيمتها وبلسانك بحمده وبعملك بأن تستخدمها في كل خير دون أي شر، فستجدها بذلك دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع كما وعد سبحانه، ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وستسعد إذا كنت مع هذا التدبر وهذا الشكر عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، أي وأيضا من مظاهر كمال صفاته الحسنى تعالى وتمام قدرته وعلمه وحكمته ورحمته بالناس وبما يدل على أنه المستحق وحده للعبادة، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، أنه هو وحده سبحانه لا غير الذي ينزل المطر عليهم من بعد أن انتظروه لفترة ما حتى ظهرت عليهم علامات القنوط، وهو أن يظهر أثر اليأس العقلي الفكري بداخلهم على وجوههم وهيئاتهم، فيظهرون منكسرين متضائلين مهمومين بما يدل على شدة الحزن والخوف وفقدان الأمل، فإنزال المطر بكميات وبمقادير وفي أماكن وظروف محددة يدل بلا أي شك على تمام القدرة والعلم والحكمة والرحمة، فهو يمنعه أحيانا عن البعض ليظهر لمن يعبد إلها غيره سبحانه عجزه التام عن الإتيان ولو بقطرة ماء، أو قد يكون لعقابهم على شرورهم ليستفيقوا ويعودوا إليه أو نحو هذا، ثم بعد ذلك التذكير ولرحمته بخلقه يغيثهم أي ينقذهم بأن ينشر رحماته عليهم بإنزاله فتنتشر به الأرزاق والخيرات والبركات والسعادات، فيؤثر ذلك فيهم تأثيرا شديدا فيسعدون ويزدادون تواصلا معه ومع إسلامهم وتوكلا عليه، ولعل من كان منهم بعيدا عنهما يستفيق ويعود إليهما ليسعد في الدارين.